حصريا على موقع djkimo.com. عشر على اتنين خمسة في عينكم يا بصاصين، وعشان لابس طقمين بتقول ورسوخ فيكو دخلاوي. فيكو دخلاوي. انا اسمي جمال، لقب المسوي سلاتات، منتش حد بتاع فعل، انا ست زلزال وماليش ترجال. جيت اللبات ارض الرجال الجدعان، واذكر اسمي في اي مكان، جمال المسوس المعلمة. بص ابني جيت الدقرة وحشة، خصوصا لو عاديين في هودة، ممكن تموت من اجل فرش جوا غربال العبسة سودة. وانا لو هموت مرجعش خطوة، الحمد لله حتى الممات، وانا برا معايا زي جوا، دخلت الاوضة مسدسة. احنا الشيط واحنا العدة، لابسين ده مش فضة، ارضنا خط احمر يابا، الهجمات هنا مرتدة، بنواجه مش من طرده، بنروح للجرعة في ارضه، لو جبتوا جيشين على جيشكو وغلاوة امي محدش عاد. انا موجود، انتوا الحي بتاعكوا بارود، اسرق روحكوا في كل جرود من غير مجهود ولا نقطة عارة. اخصام دون مستوى، حبة بلالين منفوخة هوا، وانا عمر دراعي ما يتلي، وانا اسمي في دايرتي مصدر آلة. قضيت عمري في زنزانة، حبسة رجولة وجدعانة، داخل والوضع سليم، طالع شايف مهزلة، شفت اللي بناه له قضيها، وجر وكارف عاكية، بصراحة انا حطيت نفسي، انا قلت يا فيا يا خفية. لو قلبي مات لداعى عشاء، لعبة جدع ما خيني، قد الدنيا وقد تشهر، بعرف اعيشها على الوينجي. بس النسي بسيت مكلم، كل نجاح على طريق، كمل للاخر لو هتعرف، الخيبة يا ما طالت لعيب. انا مش مشكلتي كلامك، اكيد اكيد حددت مقامك، مش قد حروب ومعارك، وعرفت انك متحدث، اللي بيعمل ما يقولش، فيا ريت تسكت ما تطيرش، لو في حاجة نفسك فيها تعالى لي اعملها في وشي، تعالى لي اعملها في وشي. عشر على اتنين خمسة في عينكم يا بصاصين، هو عشان لابس طقمين بتقول ورس وخربا يمد. وانا على الله لسه بعافر فيك يا حياة، واللي يشوفني يقول ده معاه، ولا حارم نفسه ولا اخواتي، وضعي سامح لمشي عليكم، بس انا برجولة بمشيكم، ولو اتحطيتوا معايا انا مش هتشكر فيكم، كلكم عايشين على حسي، بتقلدوا شكلي ولبسي، البيكا هيفضل بيكا، مش بتنسي انا بنسي. انت الفيتامين، انت مراتي يا نن العين، مش عشرة يوم ولا اتنين، احنا بقالنا كتير مع بعض، قلبي ام الوقت عنفهم مسجلاني ميدان، سندي وجنبي في اي معاد، دي مخلياني مش محتاج حاج، اخويا كل حاجة ليا، ده اغلى عندي مليون، بخاف عليه ويخاف عليا، عشان بنحب بعض موت، بنعاملوا بعض برجولية، من ايام الزمن الجميل، سندين بعضنا من صوت طفولة، اشهد لاخويا انه اصيل، المسوس السد العال، كيانه تقيل ومقامه غال، بروج كبير طلقات وعوالي، من اجل جمال المساوي، الريس حمو صالح يسوقكوا يابا لو كنتوا كتير، ده ما بيطلعش لا منه لعيبة، الريس حمو صالح عسل، كنا الزعيم يا بحودة صالح، لسانه حلو وسلاحه جاد، يا ابن انتو جنبه ولادي مبارك، فاهم اصول وسيرته حلوة، علي صالح ده المحتار، يا بدا اشهر من نار على عالم، علي صالح هو رابع هار، علي صالح يا بقد الجيل، الحكم ضرب بيحسن قال، من يوم معروف من التقال، ملوش يا بفن وقال، هو حكم دار اسكندرية، كريم السيسي يا باباشا وفخ، لكن وقت قلبي تريخ، معلم اماحة المدبولة، اسمه في اي دايرة عالة، المهندس ابراهيم جابر، خمسة عليك يا ابن الاكابر، الحملة حمادة الياباني، ده مسكن اخصامه في مقابر، عمرو الميكانيكي جوه لبنى، طول الوقت ساكن في عقول، مش متفارق ابدا، عمرو الميكانيكي الذكرى العطرة، ميكانيكي الذكرى العطرة.